القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل ساء من غواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين، ولد الشاعر فواز اللعبون في مدينة الرياض، تلقى تعليمه في مدارسها ثم التحق بكلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود وتخرج فيها، ثم حصل منها على الدبلوم العالي في قسم الأدب. علم معيدا في كلية اللغة العربية وشارك في العديد من الأمسيات الشعرية بالإضافة إلى مشاركاته المستمرة في الصحافة والإذاعة. يقول فواز اللعبون في قصيدة عنوانها ارتعاشة: يا زهرة النسرين لا تذبلي وابتسمي للأمل المقبل، مدي ذراعيك بقدر الأسى واحتضني الإعصار واستبسلي، لا تسألي عن نائبات الردى وعن بقايا حلمنا، فاسألي جوعي شذا واقتبسي شعلة من أنجم الليل ومن مشعري، كم عاشقين استشعرا في الهوى حقيقة لولاك لم تجهلي، أتذكرين الهمس في أمسنا وبعد ما قلت وما قلت لي لما تلاقينا أضاء المدى وأوحت اللقيا إلى البلبل، في ظلمة الليل لنا نغمة نشجي بها الظلمة كي تنجلي، وفي حنايانا بريق المنى وقصة في الحب لم تكملي، أنا وأنت اقتادنا خطونا لغاية قدرها المبتلي، فما ظمئنا في الهوى ساعة وإنما كنا على جدولي، نرتشف المر وفي زعمنا أن ارتشفنا برد السلسل، للصدق في شرع الهوى قدرة تعتصر الشهد من الخنظل، يا زهرتي في عيشنا فسحة فحاضري أن تيأسي وأملي، هذا نمير الحب ما فاض من معينه إلا لكي تنهلي، ضمي إلى كفك كفي ولا ترتعشي فالدفء في أملي. ويقول فواز اللعبون في قصيدة ثانية عنوانها المصير: أسد قضى بطلابه بين المحيط وغابه، أثمر الحياة مشردا والملك من ألقابه، ملك على الغاب الفسيح يموت دون رحابه، ما نال شيئا في الشباب فكيف بعد شبابه، أسد ولكن الفريسة من نصيب ذئابه. يا أيها الأسد الشريد كفى بقلبي ما به، أذكرتني ماضي الزمان ومستجد مصابه، حال الشريد مشابه حالي وغير مشابه، هو ودع الدنيا وسار إلى جميل مآبه، وأنا بقيت وحسرتي تمشي على أعقابه، رقد الأنام جميعهم والشهم في محرابه، نسجت عليه العنكبوت مهلهلات ثيابه، يدعو ولوم الحائرين يشد من أطنابه، قد مد كفي سائل متحفز لجوابه، يا ربي طال تحيري والقلب في أوصابه، ها قد أتيتك والزمان مكشر عنا به، من بعد طرقي بابه وتحولي عن بابه وإقامتي في قصره متلهفا لسرابه، فأرح فؤاد معذب واكبح جناح عذابه. حلقة الغد يجننا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة. Thank you.